السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الأعزاء، كل واحد عنده سؤال من الأخوة والأخوات يكتب السؤال مالته بورقة، يكتب اسمه عليه، يكتب المحافظة، حتى إن شاء الله نجاوب عليه. كنا قبل شهر رمضان تكلمنا في كتاب التجارة، تكلمنا في شروط العقد، اليوم نتكلم عن شروط المتعاقدين. والمقصود بالمتعاقدين هما البائع والمشتري، فحتى يكون البيع صحيح لا بد من توفر الشروط في البائع، وكذلك أيضا لا بد من توفر هذه الشروط أيضا في المشتري. إذا شرط من هذه الشروط كان مفقود ما موجود في البائع أو في المشتري، فعقد البيع والشراء يكون باطل. الشرط الأول البلوغ، والمقصود أو يتحقق البلوغ في الذكر بوجود واحدة من ثلاث علامات. العلامة الأولى هي نبات الشعر الخشن في العام مثلا، أو خروج المني بجماع أو احتلام، أو إكمال 15 سنة هلالية. في الذكر إذا وجدت واحدة من هذه العلامات فيعتبر شخص بالغ، وإلا لا يعتبر بالغ. بالنسبة للبنت فيتحقق البلوغ بإكمال 9 سنوات هلالية، إكمال 9 سنوات هلالية. فإذا البنت أكملت 9 سنوات هلالية فتعتبر بالغة، وإلا لا تعتبر بالغة. إذن الشرط الأول في كل من الباء والمشتري البلوغ، فلا يصح عقد الصبي وإن كان مميزا. العقد اللي يسوي الصبي، الصبي عنده أموال، هاي الأموال يبيعها أو عنده فلوس يروح يشتري، هذا عقد الصبي بيعه وشراءه باطل، بيعه وشراءه باطل حتى وإن كان هذا الصبي مميز. طبعا لا إشكال أنه الصبي غير المميز لا إشكال في بطلان بيعه، أما الصبي المميز أيضا بيعه باطل إلا في حالات، الفقهاء يستثنون حالات يكون بيع الصبي فيها المميز يكون صحيح، أما الصبي غير المميز فبيعه وشراءه وعقده يكون باطل، لا يوجد استثناءات. أما بالنسبة للصبي المميز لا توجد استثناءات، نعم العقد مال الصبي المميز ما يصح إلا في حالات استثنائية، راح إن شاء الله راح نذكرها. شنو الصبي مميز وغير مميز؟ الصبي المميز هو الذي يميز الأمور الحسنة من القبيحة، طبعا قبل سن التكليف، قبل سن التكليف اللي ذكرناه. قبل هذا الصبي إذا كان يميز ما بين الأمور الحسنة والأمور القبيحة هذا نعتبره صبي مميز، أما إذا ما يميز ما بين الأمور الحسنة والقبيحة فهذا الصبي ما يعتبر مميز. طبعا ليست العبرة على العمر، قد يكون واحد عمره 10 سنوات هو صبي مميز، واحد عمره 12 سنة مو صبي مميز. فورا مسألة الإدراك، متى ما الصبي أدرك الأمور الحسنة من القبيحة يعتبر هذا مميز حتى وإن كان عمره أقل، في حين مثلا صبي أكبر عمره لكن ما عنده تمييز ما بين الأمور الصحيحة الأمور الحسنة من الأمور القبيحة. إذن عندنا الصبي مميز قسمه إلى قسمين، كل صبي غير بالغ سن التكليف نقسم إلى صبي مميز وصبي غير مميز. معاملات الصبي غير المميز كلها باطلة مو صحيحة، أما بالنسبة للصبي المميز نعم كذلك أيضا عقده يعني البيع مالته والشراء أيضا مو صحيح إلا في حالات. طبعا هذا الكلام إذا لم يكن بإذن الولي، يعني الصبي عنده أموال يريد يروح يشتري، يريد هذا الصبي المميز يريد يروح يشتري، يريد يشتري موبايل، يريد يشتري ملابس، يريد يشتري ساعة، هذا إذا كان من دون إذن الولي فبالتأكيد أن هذا البيع باطل، يكون البيع هذا باطل ما لم يكن بإذن الولي. إذن إذا كان البيع والشراء ليس بإذن الولي، الصبي من طبعا الولي هو الولي الأب أو الجد للأب، واحد من عندهم الأب أو الجد للأب، إذا فقد الأب والجد، إذا فقد الأب والجد يعني الأب ميت والجد كذلك أيضا ميت، الوصي لأحدهما هو الولي هنا راح يكون الوصي لأحدهما، يعني إذا الأب موصي واحد فالولي هو هذا يعتبر، بشرط أنه أيضا يكون الجد ما موجود، وإلا إذا كان الجد ما موجود لا عبرة بالوصي هذا، لأنه الوصايا لهم اثنينهم، فإذا كان واحد منهم مثلا إذا للصبي هذا يكفي، مع فقد الأبوين أو عفوا الأب والجد هنا القيمومة تصير للوصي كما قلنا الوصي لأحدهما، إذا وصي أيضا ما موصين فالولاية تكون هنا للحاكم الشرعي، الولاية تكون للحاكم الشرعي. إذا بالنسبة لبيع الصبي، هذا الصبي أو الصبي المميز بالنسبة إلى عقد البيع مالته، عقد البيع والشراء، هذا شنو حكمه؟ هذا حكمه مو صحيح، العقد مالته سواء يشتري أو يبيع العقد مالته باطل، هذا طبعا إذا لم يكن بإذن الولي، وكذلك إذا كان بإذن الولي أيضا، حتى بإذن الولي إذا كان الصبي مستقلا في التصرف، إذا كان بإذن الولي بس الصبي مستقل في التصرف، يعني مثلا الأب أو الجد مط إذن للصبي، مط إذن للصبي أنه يبيع ويشتري، لكن هذا الصبي راح مثلا اشترى موبايل، اشترى ملابس، اشترى شيء أكبر من هذا قيمتين، لكن كان مستقل في التصرف، هاي الحاجة اللي اشتراها هو اللي حددها، قال مثلا هذا جهاز الموبايل هو حدد السعر وهو سوى العقد له. شوف هنا المعاملة من الصبي مستقلة صارت، صحيح هو آذل له، صحيح أكو إذن هنا من الولي، لكن المعاملة من الصبي صارت مستقلة، الأب ما حدد له سعر الموبايل ونوعية الموبايل أو نوعية الملابس مثلا اللي يشتريها والسعر مالتها، لا ما حدد، من اللي حددها؟ الصبي راح حدد، حدد الحاجة اللي يشتريها، نوعها، صنفها، أوصافها، قيمتها أيضا شقد، ثمنها أيضا شقد، فصار هنا الصبي صار هنا مستقل في التصرف، كذلك أيضا هذا العقد مالته يكون مو صحيح، إلا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملاتها. الآن أنتوا تروحون للسوق تشوفون صبية صغار ما بالغين سن التكليف مميزين يبيعون أشياء يسيرة، يبيع أشياء يسيرة، يبيع حاجة مثلا بألف دينار، حاجة بخمسمية يبيعها، أشياء هاي البسيطة واليسيرة مو الخطيرة، الخطيرة تكلمنا عنها، حكم الأموال الخطيرة يعني اللي قيمتها عالية كبيرة تكلمنا عنها، أما بالنسبة لليسيرة الأشياء البسيطة حاجة ألف دينار ألفين دينار خمسمائة دينار ومئتين وخمسين دينار، هاي الأشياء اليسيرة اللي جرت العادة العرف والعادة جرت أنه الصبي المميز يتصدى لهكذا معاملات، هاي المعاملة شنو حكمها في الأشياء اليسيرة؟ هاي المعاملة صحيحة، هاي المعاملة من الصبي في الأشياء اليسيرة صحيحة. إذن إذا أنت تريد تشتري من صبي أشياء يسيرة، تشتري علاقة من عنده، تشتري مثلا كيلو طماطم بألف دينار، هاي المعاملة صحيحة؟ نعم هاي المعاملة صحيحة، هاي المعاملة صحيحة. أما الأشياء الخطيرة، عنده مصوغات ذهبية مثلا، عنده قطعة أرض، عنده بيت، عنده سيارة، هاي الأشياء اللي لها قيمة، يصير تشتري من الصبي أنت؟ لا يجوز إلا في حالات، إلا في حالات إن شاء الله سنذكرها، وإلا هذا البيع لا يصح. إذا كانت الأشياء هاي يسيرة كما قلنا، نعم هاي البيع مالتها صحيح، الصبي صحيح يبيع، وصحيح أنت تشتري من عنده. إذا كانت المعاملة من الولي، المعاملة كانت من الولي، يعني الولي الآب والجد راح مثلا على قطعة أرض حددها شافها وذكر السعر مالتها وصار اتفاق، بس ودز الصبي يسوي هذا العقد، بس مجرد يسوي العقد، القطعة هو محدد المكان، المواصفات القطعة مكانها، سعرها أيضا كذلك، أو بيت مثلا أو أي شيء آخر، فالولي هو اللي تصدى للمعاملة، هو اللي يحدد السعر، هو اللي اشترى هاي نوعية العين، هاي اللي اشتريها شنو هذه العين ومواصفاتها ومساحتها وإلى آخره. لكن من اللي أوقع المعاملة؟ العقد، عقد سواه الصبي، راح المكتب الدلالية مثلا، الولد الزه قال له أكو قطعة أني أجريت المعاملة عليها، بس أنت تكاتب وخلي العقد يصير بينك وبين الطرف الآخر، شنو هاي حكم المعاملة؟ نعم هذه المعاملة صحيحة، هاي المعاملة صحيحة. لماذا؟ لأن المعاملة جرت من الولي، المعاملة جرت من الولي. الصبي هنا مجرد يجري الإنشاء، يعني صيغة العقد، عقد البيع والشراء، بس مجرد أنه ينشئ العقد، وإلا المعاملة وين صارت؟ المعاملة صارت مع الولي. إذن المعاملة هذه تكون صحيحة. أيضا كذلك عندنا إذا الشخص عنده أموال، شخص عنده أموال، هاي الأموال إذن للولي، عفوا للصبي المميز ببيع هذه الأموال. شخص مثلا يجي يقعد صبي مميز بمحله، مواد منزلية مثلا، مواد إنشائية، آتات إلى آخره، يقعد بها الصبي، والصبي يبيع بإذن المالك، يبيع بإذن المالك، هنا هاي المعاملة صحيحة لو لا؟ نعم هاي المعاملة صحيحة، وإن لم تكن بإذن الولي، ما طول المالك قد أذن بالبيع، هذا المالك غير الولي، ما طول إذن لهذا الصبي بالبيع، إذن المعاملة هذه معاملة الصبي صحيحة. لماذا؟ لأن أكو إذن من المالك، مالك العين هو الذي أذن للصبي ببيع مثلا أمواله، فهي المعاملة صحيحة وإن لم يأذن الولي بذلك. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني العقل، فلا يصح بيع المجنون، هذا الشرط الثاني. الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني العقل. المجنون تارة يكون الجنون مالته إطباقي، يعني هذا على طول الخط هو على طول الوقت هو مجنون إطباقي هذا، وتارة يكون إدواري، الإدواري يعني يمر بدور إفاقة بعدين دور جنون وهكذا، شو نسميه هذا؟ إدواري. بالنسبة لبيع المجنون الإطباقي هذا بيعه باطل، بيعه باطل مو صحيح. الإدواري نعم في دور الإفاقة كان مجنون مثلا، اليوم كان مجنون بس باكر أفاق ما بيش، يقدر في دور الإفاقة من الجنون يقدر يبيع الأموال هاي مالته، نعم هو محجور بالتصرف في حال الجنون الإدواري، أما بالنسبة عفوا الأطباق، أما في الإدواري إذا مر بدور إفاقة نعم البيع مالته صحيح، ما يعتبر محجور، محجور نعم في فترة الجنون، في وقت الجنون. حتى بالنسبة للمجنون، حتى وإن كان قاصدا للبيع، كما تعلمون إنه الجنون ليس له فرد واحد، وإنما جنون أفراد أو مراتب، يعني الجنون ليس مرتبة واحدة وإنما مراتب تتفاوت ما بين الشدة والضعف. في بعض المراتب الجنون يكون عنده قصد، مجنون هو، لكن الجنون مالته ليس شديد، ليس شديدا، وإنما كان بدرجة بحيث يحصل معها القصد، يقصد عندما يقول مثلا بعت هذا المجنون هو قاصد للبيع، مع ذلك العقد مالته مو صحيح. يعني الشارع المقدس ما جعل اعتبار لهذا القصد، هذا المجنون اللي جنونه مثلا مو شديد، صحيح عنده قصد، لكن الشارع لم يجعل اعتبار لهذا القصد، لذلك البيع والشراء مالته يكون باطل، البيع مالته والشراء باطل، وإن كان هذا عنده قاصد، وإن كان عنده قصد. هذا قصده مثل من؟ مثل الشخص اللي يتكلم في حال النوم أو يتكلم ساين، هذا يؤخذ بكلام الشخص النائم إذا تكلم كلامه يأخذ كلامه. كذلك أيضا المجنون إذا كان عنده قصد، لكن الشارع ألغى القصد مالته، هذا لا اعتبار لهذا القصد، فالبيع ماله ما البيع مالته، البيع مالته والشراء كذلك أيضا يكون باطل. وردتنا مجموعة من الأسئلة، إن شاء الله في الوقت المتبقي أجاوب على هذه الأسئلة التي وردت إلينا. أبو فاطمة من الموصل يسأل عن الصلاة الواجبة والنافلة وصلاة الزيارة، يقول هل الصلاة هذه جهرية أم إخفاتية؟ طبعا الصلوات قسم جهرية وقسم إخفاتية وقسم يكون مخير. نأتي أول أتكلم عن الصلاة الواجبة. الصلاة الواجبة عندنا صلاة الآيات، صلاة الخسوف والكسوف والزلزلة على الأحوض، هاي الصلاة مخير ما بين الجهر المصلي وما بين الإخفات، لكن يستحب يستحب الجهر صلاة الآيات، يستحب الجهر حتى وإن كانت الصلاة نهارية، مثل من؟ مثل كسوف هذا أو كسوف الشمس، مثل كسوف الشمس، كسوف الشمس اللي هو نهاري، مع ذلك الصلاة يستحب الجهر بها. إذن بالنسبة لصلاة الآيات اللي هي واجبة مخير بين الجهر والإخفات، نعم يستحب بها، شنو؟ يستحب الجهر بها. عندنا صلاة الطواف، صلاة الطواف وهي ركعتين، وهي ركعتان بعد الطواف حول الكعبة، سبعة أشواط يصليها المصلي خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، هاي شبيها المصلي مخير ما بين الجهري والإخفات. عندنا نأتي للصلاة اليومية، الصلاة اليومية قسمين جهرية وإخفاتية، صلاة الظهر صلاة العصر هذه إخفاتية. شنو إخفاتية؟ يعني القراءة من تقرأ الحمد وتقرأ السورة ما تجهر بيها، ما تجهر بيها وإنما تخفت بيها، من تقرأ الحمد والسورة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وبالنسبة للتسبيح في الركعة الثالثة والرابعة أيضا كذلك في مطلق الصلوات، في كل الصلوات الرباعية والثلاثية فيها إخفات، حتى إذا اختاريت الحمد بدل من بدل التسبيح. أما بالنسبة لصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الصبح، القراءة تكون فيها جهرية، القراءة في الركعة الأولى والثانية تكون صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الصبح تكون بها القراءة جهرية. طبعا بالنسبة هذا المتعمد، إذا شخص تعمد إنه يجهر في موضع الإخفات أو بالعكس، شنو حكم الصلاة؟ حكم الصلاة تكون باطلة. نعم بالنسبة للناسي وللجاهل الناسي للحكم أو الموضوع، أو بالنسبة للجاهل بالحكم الصلاة مالته صحيحة. إذا واحد ما يدري بالحكم حسباله صلاة الظهر جهرية فجهر بها والحالة هي إخفاتية، هذا الصلاة صحيحة. وكذلك إذا نسى الشخص أيضا، الناس أيضا كذلك صلاته صحيحة. عندنا بالنسبة لصلاة الجمعة، صلاة الجمعة الأحوط وجوبا إنه الإمام يجهر بها، الإمام يجهر بها الأحوط لزوما إنه يجهر بالقراءة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. بالنسبة للكلام الصلاة الواجبة، طبعا بالنسبة العفو، صلاة الظهر من يوم الجمعة يستحب بها الجهر، يستحب في معد الجمعة، صلاة الظهر في الجمعة فقط في يوم الجمعة، طبعا في غير الجمعة يجب عليه الإخفات، يجب على الرجل الإخفات على الأحوط لزوما. أما في يوم الجمعة صلاة الظهر من يوم الجمعة يستحب فيها الجهر، يستحب فيها الجهر، هذا الحكم للرجال. أما بالنسبة للنساء، النساء إذا كانت الصلاة جهرية فالمرأة مخيرة ما بين الجهر والإخفات، وإذا كانت الصلاة إخفاتية مثل صلاة الظهر فيجب على المرأة كالرجل، يجب عليها الإخفات. هذا بالنسبة للصلاة الواجبة. الصلاة المستحبة النافلة مخير ما بين الجهر وما بين الإخفات، مخير المصلي ما بين الجهر وما بين الأخفات، ومنها صلاة الزيارة. يوسف كاظم ناصر من كربلاء يقول: ما حكم الأكل من الفواكه في البساتين؟ يجوز للشخص اللي يمر ببستان يجوز له أن يأكل من ذلك البستان، حتى وإن هو كان قاصد، يعني من طلع من مكانه مثلا هو كان قاصد شنو، يروح لهذا البستان ويأكل منه، يجوز له أن يأكل من هذا البستان تمر فاكهة، يأكل من هذا البستان، لكن لا يحمل وياه، فقط يأكل لا يحمل. إذا أكل حلال، إذا حمل حرام عليه، إذا حمل حرام عليه. إذن بس أكل يجوز، لكن هاي بشروط. هذا إذا كان البستان ما بجدار، هذا إذا كان البستان ما بجدار، أما إذا كان بجدار لا أحوط لزوما إنه ما يأكل. إذا كان مسيج البستان لا أحوط لزوما إنه ما يأكل. إذا كان المالك مال البستان هذا قاصر، إذا كان قاصر يعني بعد صبي مو بالغ، أيضا في هذه الحالة لا يجوز الأكل منه على الأحوط لزوما. وكذلك أيضا إذا ظن كراهة المالك، هو أدى ظن نسبة 80%، صحيح البستان ما مسيد، لكن عنده ظن مثلا 80% 90% 70% أنه هذا المالك ما يرضى، فسماح السيد أدى إشكال في جواز الأكل، بل أحوط وجوبا أنه ما يأكل. أبو يوسف من بابل يقول: أنا بعت مواد، بعتها على شخص وانطاني مبلغ وبقية المبلغ ما انطاني اياه، يقول شنو حكم هاي المعاملة؟ بإمكانك انت اذا ما انطاك المبلغ هذا بإمكانك تفسخ العقد هذا، بإمكانك تفسخ العقد. اذا الشخص تريد تنتظره الى ان يعطيك المبلغ، تريد لا كيفك، تريد تفسخ العقد فسخه، تبطل يعني عملية البيع والشراء. سؤال اخر من عند أيضا نفس الأخ يقول: ما حكم بيع الرصيد بالتقسيط ولمدة شهر؟ سمعت سيد عند إشكال في بيع الرصيد بالآجل، عند إشكال، الأحوط وجوبا ترك هذه المعاملة أو الرجوع بها إلى مجتهد آخر. طبعا بعض الفقهاء يجوزون هذه المعاملة، لكن بالنسبة لسمعت سيد عند إشكال إذا كانت المعاملة بالآجل. حج هاشم من كربلاء يقول: ما حكم الصلاة بالنسبة للرجال والمرأة من حيث في التقدم والتأخر؟ لا تصح صلاة كل من الرجل والمرأة على الأحوط وجوبا، احتياط وجوب وليس بفتوى، صلاتهم اثنينهم هم الرجل وهم المرأة ما تصح إذا كانا متحاديين حال الصلاة، يعني واحد يصلي الرجل يصلي بصف المرأة أو المرأة تصلي بصف الرجل، ماكو فرق، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل أيضا ما تصح. إذا كانت الصلاة في الصلاة المرأة متقدمة على الرجل، يعني المرأة تصلي أمام الرجل الرجل يصلي خلفه، أيضا صلاتهم اثنينهم مو صحيحة. لا فرق طبعا أن تكون هذه المرأة أجنبية أو زوجة أو من المحارم، الصلاة ما تصح حتى وإن كان واحد بصف زوجته أو أمه أو أخته أو أجنبية، لا فرق ما بين النساء الأجنبية وغير الأجنبية، الصلاة ما تصح على الأحوط لزوما. وماكو فرق إنه بدأوا شرعوا في الصلاة معا سوية، اثنينهم كبروا تكبيرة الإحرام في وقت واحد، أو لا صار تعاقب في بداية الصلاة، المرأة بدت وبعدين ورا دقائق بدأ الرجل، أو بالعكس الرجل بدأ وبالركعة الثانية والثالثة مثلا اجت المرأة وصلت أمامه وصلت من جانب، ما كفر سواء باشرة واثنينهم الصلاة معا في وقت واحد أو لا حصل تعاقب في بيناتهم في الوقت، ما كفر الصلاة أيضا تكون باطلة على الأحوط وجوبا. إذن ماذا يجب أو يلزم؟ يلزم إما المرأة تتأخر عن الرجل، المرأة تتأخر عن الرجل بحيث يكون مسجد جبهة المرأة محاذيا لركبتي الرجل، جبهته هذه المحاذية ركبتي الرجل من تصلي من تسجد، نعم إذا كانت متأخرة بهذا المقدار أو أكثر من هذا المقدار نعم الصلاة صحيحة. أما إذا كانت المرأة تصلي بجانب الرجل أو تصلي أمامه صلاتهم ما تصح كما قلنا، لكن إذا المرأة ابتعدت أكثر من 4.5 أمتار جانبه لكن ابتعدت 4 أمتار على يمينه أو على شماله ولكن بمسافة 4.5 أمتار لا الصلاة هنا صحيحة. أو كان حاجب حائل بيناتهم مثلا ستارة مثلا أو حائط مثلا بيناتهم حتى وإن كان نص متر بيناتهم ما طول أكو ستارة بيناتهم الصلاة تكون صحيحة. وكذلك المرأة إذا صلت أمام الرجل أيضا صلاتهم ما تصح اثنينهم على الأحوض إلا إذا كانت المسافة المرأة تروح مسافة تبعد أمام الرجل 4.5 أمتار فأكثر وتصلي الصلاة صحيحة. أو أكو ساتر بيناتهم حائط مثلا إذا كان حائط حتى لو كان نص متر أو متر الصلاة تكون مالتهم صحيحة. نعم في طبعا في مواقع الضرورة نعم الصلاة تكون صحيحة، مثلا لو كان وقت الصلاة ضيق وما يوجد مكان إلا الرجل يصلي بصف المرأة لو فرضنا هكذا نعم هذا مورد اضطرار الصلاة صحيحة. وكذلك في مكة المكرمة في المسجد الحرام عند الازدحام أيضا صلاة المرأة إذا كانت متقدمة على الرجل أو بجانب الرجل صلاتهم صحيحة. حسين هويني من السماوة يقول هل يجب الحج على الشخص الغير متزوج؟ الحج له شروط، إن اجتمعت هذه الشروط الحج يكون واجب عليه، وإذا كان الشروط هذه ما موجودة ما مجتمعة الحج مو واجب بغض النظر عن الشخص كان متزوج أو غير متزوج. إذا كان الشخص بالغ يجب عليه الحج، إذا كان الشخص مو مجنون أيضا يجب عليه الحج. الحرية الاستطاعة إذا كانت هذه الشروط متوفرة الحج يكون واجب بغض النظر أنه كان متزوج أو غير متزوج. إذا قضية تزوج وعدم تزوج ليس لها مدخلية في وجوب الحج وعدم وجوبه. إحسان من ميسان يقول أنا أوقت جهاز الموبايل وقت صلاة الصبح لكن مع ذلك أنا نوم ثقيل وما أستيقظ، هل أعتبر آثم؟ لا كلا لا تعتبر آثم إلا إذا تعمدت أو حصل عندك تسامح وتهاون في أداء الصلاة في وقتها فتعتبر نعم آثم وإلا لا تعتبر آثم. محمد من البصرة يقول والدي لم يصلي فهل يجب على الولد أن يصلي عن والده ما فاته من الصلاة؟ يجب على الولي وهو الولد الذكر الأكبر حال موت الأب يجب عليه أن يقضي ما فات أباه بعذر. يعني مثلا الأب نسى ما صلى نسى فريضة الظهر ما صلىها توفى، هنا نعم يجب على الولي وهو الولد الذكر الأكبر يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة إذا فاتت بعذر. أما إذا الأب ما يصلي، بعض الآباء مثلا عمره كله ما يصلي ويموت، وبعضهم مثلا 10 سنوات 20 سنة متعمد وما يصلي، هاي إذا كان الأب ترك الصلاة متعمدا هل يجب على الولي القضاء؟ كلا لا يجب عليه القضاء، نعم يجوز القضاء وتفرغ ذمة الميت بالقضاء سواء كان هذا القضاء تبرعا أو بإيجاره، لكن على كل حال لا يجب على الولي، يجب نعم ما فاته بعذر. أحد المؤمنين يقول ما حكم الموظف غير الملتزم بالدوام الرسمي وما حكم الراتب اللي يتقاضى؟ هذا الوظيفة هذا عقد بين طرفين بين الدائرة وبين هذا الشخص، يجب على الطرفين الالتزام ببنود عقد التوظيف. فالموظف السؤال هو على الموظف، الموظف يجب عليه الالتزام بمدة الدوام، يعني مثلا الدوام يبدأ نقول الساعة 8 بيش ساعة يبدي ينتهي الساعة 3 ينتهي الدوام، إذا الموظف داوم هذا الوقت طيلة هذا الوقت وهو واجب عليه لأن هذا عقد إجارة واجب عليه التزام بهذا العقد، إذا أدى العمل في هذا في جميع هذا الوقت نعم يستحق الأجر المتفق عليه في بنود عقد التوظيف. أما إذا مثلا هذا اليوم ما داومه أو داوم دوام جزئي ساعة ساعتين ثلاثة داوم والبقية طلع، أو داوم مثلا لحد الساعة ثنتين أو الوحدة كما الآن يتعارف الآن الموظف يداوم لحد الساعة ثنتين وحدة ونص ويطلع من الدائرة وبعد ما يداوم، هذا إذا هيك سوى هذا ما بأزاء هذا الوقت اللي ما داومه إيش أكو راتب استلمه أو تقاضاه بأزاء هذا الوقت اللي ما داوم ما يستحق هذا الراتب، إذا يقدر يرجع خزينة الدولة خلي يرجعه، وإذا ما يقدر يرجعه فيصدق به على الفقراء المتدينين. مصطفى حسين من كركوك يقول أبي وأمي صار 7 سنوات يسجلان على الحج ولكن لا تظهر أسماؤهما بالقرعة، فهل عليهما إثم لعدم ذهابهما إلى الحج؟ لا كلا لا إثم عليهم لعدم وجوب الحج، لأن هم يقدمون وأسماءهم ما تطلع، فالحج مواجب عليهم لأنه الاستطاعة السربية ما متحققة، فما طول الاستطاعة السربية ما متحققة لا يجب عليهما الحج ولا إثم عليهما. ليث من ميسان عنده 3 أسئلة، يقول سؤال الأول يقول هل يجوز الأكل والشرب في بيت شخص يعمل بالربا إذا كان عيل المال أو الأكل نفسه اللي يقدم الكياء هو حرام العين حرام؟ نعم في هذه الحالة لا يجوز الأكل من هذا الطعام، إذا نفس الحرام العين المحرمة العين الربوية هي نفسها يقدم الكياء، نعم هذا حرام ما يجوز لك تأكل من عنده طبعا مع علمه. أما إذا لا يعني أكو شبهة في أمواله أو أمواله مخلوطة بس هذا المال قدم الكياء ما تدري انه من مال الربا قد يكون مو من اموال الربا، نعم في هذه الحاله يجوز القتل. وكذلك ايضا لو كانت المعامله كليه في الذمه، يعني هو حصل فلوس مثلا حصل 10,000 هاي 10,000 ربا، لكن راح اشترى تمه مثلا او اشترى طحين وكانت المعامله كليه اشترى كيس طحين من وفى، هو ما شخص انه هاي 10 يشتري بها طحين او تمه وإنما كانت المعاملة كلية بيش هذا الكيس الطحين مثلا 10,000 فاشترى بعدين في مقام الوفاء منين وفى من هذا المال المحرم، هاي المعاملة كلية نعم في هذه الحالة هاي المعاملة صحيح ويجوز الأكل منه. السؤال أدى الثاني يقول هل يجوز الوضوء بماء الآرو إذا كان مسبل؟ نعم لا يجوز الوضوء به إذا كان مسبل لا يجوز، أما إذا لم يكن مسبل أو مسبل أو مخصص، إذا كان مسبل أو مخصص للشرب لا يجوز، أما إذا كان المي العارو هذا مالتك أو مو مخصص للشرب نعم لا بأس بالوضوء فيه. السؤال الثالث من الأخ ليث من ميسان يقول هل يجوز أكل الدجاج المستورد؟ إذا مستورد من دولة إسلامية يجوز الأكل منه، يجوز الأكل منه إذا مستورد من دولة إسلامية مثلا مصري سعودي إيراني تركي من دولة إسلامية هذا يجوز الأكل منه، أما إذا كان مستورد من بلاد غير إسلامية مثلا فرنسي أو برازيلي إذا تحتمل أنه المستورد هذا اللي استورد الدجاج قد أحرز التذكية مال الدجاج نعم يجوز الأكل منه، وإلا إذا ما تحتمل أنه المستورد قد أحرز التذكية لا يجوز الأكل منه. سيف كريم من بغداد يقول أنا صاحب محل ومعي شريك، هل يجوز أن أخمس حصتي فقط؟ نعم هذا المال المشترك إذا شاركت أنت مشروع مع شخص آخر أنت الواجب عليك أنه تخمس الحصة مالتك مو حصتك، حصته هو يخمسه، أنت الواجب عليك قد حصتك شاركته مثلا 1,000,000 من عندك ومليون من عندك، أنت الواجب عليك شو تخمس المليون مالتك، المليون مالته هو يخمسه انت مالك علاقه بها، يجوز المشاركه مع شخص ما يخمس نعم يجوز المشاركه، يجوز تشترك في مشروع مع شخص عماله مو مخمسه الاثم عليه، اما انت بالنسبه لا ما عليك اثم وهاي الشركه والمعامله هاي صحيحه وانت الواجب عليك تخمس فقط الحصه مالتك. احد المؤمنين يقول انا منذ السقوط النظام السابق ولحد الان اسجل على الحج واسمي ما يطلع بالقرعة مال الحج ما يطلع، لكن أنا أديت العمرة، هاي العمرة تفي عن الحج، تفي بالغرض عن الحج، تسقط وجوب الحج؟ كلا، العمرة مستحبة هذه ولا تسقط وجوب الحج إذا كنت مستطيع. أما إذا كنت ما مستطيع، لأنه الظاهر أنه استطاع سربية ما متحقق عدة، يعني النظام القرعة ما يسمح لأنه لحد الآن يروح، فماكو استطاع سربية، الحج مواجب عليه. والحج لو كان واجب عليه طبعا العمرة اللي أديها ما تسقط وجوب الحج، عفوا إذا ما أدى الحج هاي العمرة ما تفي بالغرض وتسقط وجوب الحج عليه، أو تفي عفوا بالحج عنه. الحاج أبو حيدر من البصرة يقول: مطلوب ذبيحة لموسم الحج الماضي، ولحد الآن لم أذبح هذه الذبيحة، لم أذبح هذه الكفارة. الوجوب الكفارة ليس وجوبا فوريا، أنت وجبت عليك كفارة، رحت ضللت مثلا، ضللت بالحج وجبت عليك كفارة. وجوب الكفارة ليس وجوبا فوريا، بمعنى أنه أنت يجوز تأخر هذه الكفارة، لكن بشرط أنه لا تأخر هذه الكفارة بحيث يصدق عليك أنت متسامح ومتهاون في أداء الواجب، وإلا إذا صدق عليك أنت متسامح ومتهاون في أداء الواجب فأنت عليك حرام، هذا ارتكبت إثم. أبو نجم من بغداد يقول: هل يجوز الإتيان بذكر السجود في الركوع؟ بالواحد بالركوع شو يقول؟ سبحان ربي العظيم. بالسجود شو يقول؟ سبحان ربي الأعلى. يجوزي واحد يبدل ذكر مكان الآخر؟ سماحة السيد، لا يجوز تبديل هذا الذكر على الأحوط وجوبا، يعني بذكر السجود لا يجوز أن تقول على الأحوط، طبعا لا يجوز أن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، يجب عليك أن تقول سبحان ربي، تختار تسبيحة كبرى، سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وتجمع ما بين التسبيحة الكبرى والتسبيح ثلاث أو أي تسبيح آخر أو حمد أو ما شاكل ذلك إذا كان بقدر التسبيحات. أحد المؤمنين يقول: ما حكم التكفين بالكفن المكتوب عليه بعض الآيات القرآنية؟ يجوز كتابة الأدعية مثل دعاء الجوشن الكبير والصغير، الأذكار، الآيات القرآنية، كل هاي يجوز كتابتها على الكفن، لكن بشرط إنه موضع الكتابة، يعني الآيات القرآنية والأدعية والأذكار، يجب أن لا تصل إليها النجاسة أو لا تتنجس بالدم وغيره من سائر النجاسات كالبول والغائط، فيلزم أنه تخليها في مكان ما تصل إليه النجاسة، مثلا الإزار، نهاية الإزار، الإزار هاي القطعة اللي تغطي جميع الجسم يسمونها الإزار، هاي القطعة الثالثة، هاي يلزم إذا تريد تكتب دعاء الجوشن الصغير والكبير أو آيات قرآنية أو أدعية أخرى أو أذكار، يلزم وين تخليها؟ تخليها في طرف الإزار من جهة الرأس حتى ما تتنجس بدم وسائر النجاسات. أبو أحمد من بغداد يقول: هل الأحفاد يستحقون الورث من جدهم؟ إذا كان الأب متوفي قبل الجد، إذا شخص عنده أولاد، ذول الأولاد عندهم أحفاد، قسم من الأولاد متوفين قبل وفاة هذا الأب، متوفين قبله، فمن يموت الميراث وين يروح؟ لمن؟ الأولاد، أولاد اللي موجودين حال وفاته، أما أولاد اللي متوفين قبله ما لهم، ميت ما يرث، الميت ما يرث من هذا، من الشخص اللي يموت بعده، فالميراث لمن يكون؟ يكون للأحياء، الأحياء اللي موجودين ياهم أولاده، عدة أحفاد أولاد الأولاد، الأولاد اللي أبوهم مات قبل الجد موجودين، لكن أعمامهم اللي هم ولد هذا الشخص يحجبوهم، لأنه الأقرب يمنع الأبعد، يمنعوهم من الميراث، يعني ميت عنده أولاد وعنده أولاد أولاد، الميراث لمن؟ للأولاد، أما أولاد الأولاد ليس لهم من نعم بإمكانه أنه يوصي هذا الشخص اللي مات مثلا وعده أولاد أولاد، هم ما لهم، لكن يقدر يوصيهم من الثلث مالته، يقول مثلا الثلث مالتي أني مثلا الأولاد ابني فلان اللي مات قبلي. نعم في هاي الحالة يستحقون بالوصية مو بالميراث، وإلا بالميراث هم ما إلهم. أحد المؤمنين يقول ما حكم حلق شعر الساقين للرجل؟ الحرام على الرجل أنه يحلق لحيته بالموس أو بمكينة ناعمة مثلا نمرة صفر أو نمرة واحد، هذا حرام على الأحوط، لا يجوز حلق اللحية على الأحوط لزوم، سواء كان موس أو بالمكينة الناعمة مثل نمرة صفر أو نمرة واحد. طبعا سمح السيدة احتياط، ليس عنده فتوى، إلا في موارد كالإكراه أو الاضطرار أو المرض أو ما شاء أو الضرورة كالمرض أو ما شاكل ذلك. أما بالنسبة لغير شعر اللحية نعم يجوز الحلق، شعر الرأس شعر البدن يجوز حلقه. أيضا سؤاله آخر من هذا الأخ يقول ما حكم صلاة الجماعة إذا كان البعض غير مرتب من حيث الوقوف، مثلا صف واحد البعض متقدم للأمام، يستحب تسوية الصفوف في الصلاة، يستحب أن تكون الصفوف مستوية، يعني مو واحد طالع واحد، هذا مو واجب، لكن الكلام على الاستحباب، يستحب أن تكون الصفوف متساوية هذه الصفوف. وأيضا يستحب أنه ما يكون فراغات مثلا شبرين مثلا أو شبر فراغات بين مصلي ومصلي، أيضا هاي الفراغات يستحب أن تكون هاي مسدودة، ويستحب المحاذاة ما بين المناكب، محاذاة هاي المناكب يستحب المحاذاة ما بين المناكب، يعني هذا المنكب مالتك إما المحاذي للمنكب لمنكب المصلي على يمينك وعلى شمالك. أبو دريد الشبكي من برطلة يسأل عن غسل الجنابة الترتيبي، هل يجوز الغسل؟ يقول الغسل بالدوش غسل الجنابة الترتيبي، نعم يجوز الغسل، تغسل الرأس والرقبة بالدوش مثلا أو بغير الدوش، الأحوط لزوما أنه تقدم من قدم الرأس والرقبة ثم بعد ذلك البدن، يعني الرأس والرقبة الأحوط لزوما أنه تقدمها على البدن بعدين، والرأس والرقبة تطلع من خارج الماء خارج الدوش تطلع وترجع تكمل البدن. البدن مو واجب تقدم الأيمن على الأيسر، مو واجب عليك، يجوز لك تغسل كل البدن دفعة واحدة، ويجوز تقدم الأيمن على الأيسر، يجوز تقدم الجانب الأيسر من البدن على الأيمن، كل هذا جائز، لكن الأحوط استحبابا تقدم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر، احتياط استحبابي وليس بواجب. سيد عامر من كربلاء يقول ما حكم استخدام العجلات التابعة للدولة بعد الدوام الرسمي للأغراض الشخصية؟ بالنسبة للسيارات الحكومية لا يجوز استخدامها للأغراض الشخصية، نلاحظ بعض الموظفين مدراء الدوائر بعد انتهاء الدوام مالته أو في أثناء الدوام شو يستعمل؟ يستعمل السيارات هذه للأغراض الشخصية، يروح الفاتحة، يروح للسوق، يروح للطبيب، يروح مناسبات بمن؟ بسيارات العائدة للدولة، هذا لا يجوز، وعليه ضمان الأجرة، أجرة استعمال للسيارة هاي، راح بيها للسوق، إيش قد أجرة هاي السيارة؟ أجرة هاي السيارة يرجعها لخزينة الدولة إن أمكن، وإذا ما أمكن يتصدق بها على الفقراء المتدينين. نعم إذا كان المدير عنده صلاحية، نعم إذا كان عنده صلاحية يجوز استعمال هذه السيارات للأغراض الشخصية بقدر هذه الصلاحية، وإذا ما عنده صلاحية لا يجوز الاستعمال. السؤال الأخير من مصطفى مهدي من السمارة يسأل عن عدة الوفاء والحداد، إذا توفى الزوج يجب على المرأة الحداد، يجب على المرأة عفوا الاعتدال، إذا توفى الزوج يجب على المرأة الاعتدال، تلزم عدة، سواء كانت الزوجة صغيرة أم كبيرة، يائسة بلغت سن اليأس 50 سنة أو لم تبلغ سن اليأس، مدخول بها أو غير مدخول بها، عقد دائم أو مؤقت إلى آخره، يجب على هذه المرأة أن تعتد عدة الوفاء، البعض النساء أو يسألون يقولون إذا كانت المرأة سابقا من الزوجة وطلق زوجها أو مات زوجها والزوجة شخص ثاني والثاني هذا توفى أيضا، بعض العوام يقولون هاي ما عليها عد، لا هذا الكلام مو صحيح، هذا الكلام مو صحيح. أي مرأة يتوفى زوجها فهاي المرأة يجب عليها الاعتداد. إيش قد هاي العدة، عدة المرأة عدة إذا توفى زوجها؟ إذا كانت مو حامل هاي المرأة فالعدة مالتها 4 أشهر و10 أيام، يعني توفى زوجها وهي ما كانت حامل، إيش قد تلزم عدة 4 أشهر و10 أيام. أما إذا من توفى الزوج كانت هذه المرأة حامل فهنا تعتد بأبعد الأجلين. شنو معنى أبعد الأجلين؟ عندنا الوضع أو عندنا 4 أشهر و10 أيام، أيهما أبعد؟ فهو يكون منتهى عدة هذه المرأة. فمثلا لو كانت المرأة حامل وتوفى زوجها تنتظر إلى أن إلى أن تضع، إذا وضعت والـ4 أشهر و10 أيام خلصانة خلصت العدة مالتها. إذا وضعت والـ4 أشهر و10 أيام بعدها ما خلصانة، مثلا 3 أشهر وضعت من وفاة الزوج أو شهرين، ماذا يجب عليها؟ يجب عليها أن تستمر إلى أن تكمل الـ4 أشهر و10 أيام. هاي بالنسبة للعدة. ماذا يجب أيضا غير في أثناء العدة؟ يجب على المرأة الحداد في أثناء العدة، يجب عليها أيضا بالإضافة للاعتداد يجب عليها الحداد في أثناء العدة. ما طول هي لازم عدة، يجب عليها الحداد. شنو الحداد؟ الحداد هو ترك الزينة أو عفوا ترك كل ما يعد زينة عرفا، ترك كل ما يعد زينة عرفا في اللباس أو في البدن. مثلا المرأة هاي يصير تخلي حنة؟ لا، تخلي طيب، تصبغ شعرها مثلا، أظافرها حمرة إلى آخره، يجوز تخلي هاي المرأة في أثناء الحداث في أثناء العدة كل هاي الأمور، لأن هاي كلها تعتبر زينة. وكذلك أيضا لا يجوز للمرأة أيضا أن تلبس كل ما يعد زينة إلها، مثل المصوغات الذهبية، يعني تلبس قلادة مثلا هذه المرأة بحيث تعتبر زينة، هذه لا يجوز. السوار تلبس أيضا كذلك لا يجوز. أيضا الملابس إذا بيها مثلا ألوان صفراء حمراء خضراء اللي العرف يعتبرها زينة أيضا ما يجوز للمرأة، كل هاي الأمور أيضا كذلك ما يجوز في أثناء العدة. أما مثلا المرأة تمشط شعرها مثلا، تنظف جسمها، تغتسل، تغسل ملابسها، مثلا تزين أولادها إلى كل هاي الأمور جائزة ما بها أي إشكال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.